أنا جاءني منذ يومين أمس كنا هنا. أول أمس كان عندي اجتماع خاص هنا، موجود رجل يتستر بكنيته أبو عبد العزيز، عامل جبهة هناك في بوسنة والهرسك، كتل نحو خمسمائة شخص من المجاهدين إسلاميين، لأنه الدولة هناك اسما دولة مسلمة، اللي على رأسها شو اسمه ده علي عزت. قال أكثرهم بيشربوا خمر، كثير منهم بينهزموا خوفا من القتال، كانوا يتعجبوا منا حين هو بيقول هذا أبو عبد العزيز، كانوا يتعجبوا منا ويثنوا علينا خيرا على شجاعتنا وبطولتنا، كيف نحن صامدين مع أسلحة خفيفة معهم بينما الدولة عندها أسلحة أقوى. المهم استطاع هذا الرجل بأن يلم حوله نحو 500 شخص، وربما زاد العدد فيما بعد كما يقول وصل إلى 1000 من البوسنويين الذين استطاع أنه يهديهم سبيل الإسلام الصحيح. كانوا لا يصلون صاروا يصلوا، كانوا يشربون الخمر صاروا ما يشربوا الخمر إلى آخره، وانضموا إليه. وبعض العرب اللي جاءوا من السعودية وربما من غيرها، فصار عنده نحو 500 في الأول، هذا نحو 1000، لكن كانوا مربوطين بالقيادة العليا البوسنوية، فشعروا بأن ارتباطهم مع القيادة ما بناسب الجهاد الذي من أجله هم اجتمعوا حوله. وكان من حكمة هذا العربي أبو عبد العزيز أنه جعل القائد لهالجماعة من الناحية العسكرية واحد بوسنوي آنس فيه خيرا ورشدا، مؤمن يعني طيب، ولعله متخرج من بعض الجامعات. كان هذا القائد البوسنوي هو اللي يدير إيش المعركة مع الصرب، وتحت إشرافه العسكري هو هذا، لكن هذا داعية لكنه متمرن في أفغانستان باستعمال بعض الأسلحة. المهم يعني حدثنا بأشياء يعني فيها انتصار كما كنا نسمع تماما عن أفغانستان. لكن لاحظوا بأن بقاءهم مرتبطين مع القيادة العليا البوسنوية ليس من صالح دعوة الجهاد الإسلامية، ولذلك أرسلوا برقية أنه نحن ما عندنا استعداد أن نكون مرتبطين معكم، فإما نصبح مستقلين نتصرف حسب رأينا مخططاتنا الجهادية القتالية، وإلا ننصرف إلى بلادنا. قال فكان عاقب ذلك أنه أرسلوا له ضابط كبير جدا، واجتمع مع القائد البوسنوي وناس من رؤوس الفصائل، وموجود طبعا هذا أبو عبد العزيز، اتفق معهم أن يكونوا مستقلين تماما، وكان هذا نصر كبير أيضا لهم. المهم بيقول هذا الرجل سمع بعض الأشرطة أنه أنا لا أشجع هذا الذي يسمى بالجهاد، فهو جاي إلى هنا من أجل اتصال مع الشيخ الألباني ويفهم منه عن كثب وعن قرب رأيه في الجهاد. والله كان جلسة طويلة جدا وسمعنا منه هذه التفاصيل بصورة موسعة، وأنا ما كنت يعني أحرج عليه أنه أنت مو من أجل هذا جئت، ما جئت عشان تسمعنا، جئت أن تفهم رأينا، لا ما تعرضت لهذا، وإنما كنت كل مناسبة اتدخل في الموضوع. في الأخير انتهيت إلى التالي معه وهو طبعا خرج مسرورا جدا وأنا مسرور أكثر لأنه فهم علي تماما كيف ينبغي أن يعمل. قلت له أنا فهمت منك أنك أنت منتصر في الدعوة هناك إلى الكتاب والسنة، وأعجبني أيضا أنه فهمان الدعوة كما نريد خلاف السعوديين، كتاب السنة ومنهج السلف الصالح، فهو كرر هذا بنفسه فسرني هذا جدا. فقلت أنا فهمت أنك أنت نفعت البوسنويين الدعوة إلى الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح أكثر مما نفعتهم في مساعدتهم في القتال. طبعا كان من الكلام الذي جرى بيني وبينه أن البوسنويين الآن على تحت ظل حكومتهم ما بيجاهدوا، يقاتلوا قتال لا فرق من هذه الحيثية، وهذه مسائل دقيقة لأكثر الناس لا يعلمون. فالبوسنويين المسلمين ولو جغرافيا كما نقول نحن، والصربيين اللي هن نصارى، كلاهما يلتقون أنهم يتقاتلون. كان المفروض في الشعب البوسنوي المسلم أن يقاتل جهادا في سبيل الله. قلت يمكن أنت تعرف أكثر مني لأنك باشرتهم أنهم يقاتلون ولا يجاهدون، فهذه نقطة فصل بينك وبينهم. أنت تقاتل الجهاد في سبيل الله ولا يقاتلون جهادا في سبيل الله إلى آخره. انفصلنا بعد كلام طويل وجدا قريب الساعة 10 إلى الخلاصة التالية. أنت يا عبد العزيز أنا أنصحك أن تبقى هناك داعية للكتاب والسنة، وذكرت بحديث لأن يهدي الله على يديك رجلا إلى آخره، وأن لا تشارك في القتال الهجومي الهجومي، وإنما أنت في المنطقة التي تحياها وتعيشها إذا هجمت دافعت، لأنك بدك تركز أنت لبقائك هناك في سبيل الدعوة، دعوة مين مش الصرب، إنما هدول البوسنويين هل يضلوا. خاصة أنه أفهمني أنه الحقيقة قسم كبير منهم تجاوبوا معه وأسلموا وحسن إسلامهم، صاروا يصلوا حتى في الخنادق، يعني ما كانوا يصلوا هن في قصورهم في بيوتهم. قلت أنت ستنفع البوسنويين دون المسلمين، وهذا من حقهم عليك في الدعوة أكثر من الجهاد، فليكن إذن جهادك الآن جهاد دفاع وليس جهاد هجوم. طبعا أنا كنت تكلمت مؤكدا رأيي أنه أخي جهاد بارودي، وجبت له المثل السوري البارودي شو بدها تعمل مع الدبابات والطيارات والقذائف هذه إلى آخره، يبتلع مثل السوري عين ما بتقاوي مخرج. فالآن أنتوا بهالعدد القليل والعدد القليل جدا جدا بتكون تهاجموا الصرب اللي أولا دولة مهيئة بكل وسائل القتال، ثم ما حولها كلهم يساعدوهم عليكم. فإذا أنا أنصحك أن تجعل جهادك دفاعا وجهادك الأكبر الدعوة إلى الله. على هذا انفصلنا. وأخيرا رجل من كثر ما كان يعني متجاوب معي قال نريد أن توجه كلمة إلى هؤلاء البوسنويين وبخاصة منهم الذين استجابوا لله والرسول. فارتجلنا كلمة طيبة وأكملها أبو مالك، ومسجلي طبعا هذه الكلمة عند ليلى، وعسى أن تنشر